بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الثاني والعشرون من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، الشريط الثالث في باب شروط الصلاة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. يقرأ يا شيخ، ما كملناها والشرح وين وقفنا أمس؟ كيف؟ أيوة نعم نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، الصلاة في أول الوقت أفضل، لقوله عليه السلام: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. وروى أبو بردة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى ثم تزحف الشمس، يعني تزول، متفق عليه. مسألة، إن العشاء الآخرة، لقول أبي بردة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، متفق عليه. وفي شدة الحر الظهر، وفي شدة حر الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. نعم، طبعا هذه المسألة متفرعة عن عن القول بوجوب الصلاة، ومتى يعني يكون الوجوب في كل صلاة، هل في أول وقتها أم في آخر إيش؟ وهنا قطعا يريد المصنف ويعني جمهور أهل العلم كذلك يريدون دائما التأكيد على هذا الأمر، وهو أن الواجب في كل صلاة يتحتم ويقع الوجوب ويكون الوجوب على المكلف في أول دخول وقت كل وقت أول، نعم، إلا قطعا ما كان من استثناء استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العشاء. لذلك يعني جمهور الفقهاء دائما حتى الظاهرية هنا في هذه على أن الصلاة في أول وقت أفضل، إلا قطعا ما استثناه الشارع، ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العشاء وبالنسبة لصلاة إيش الظهر فقط. وقطعا الظهر هذا يعني الاستثناء مقيد في إيش، في شدة الحر، نعم. وكأنهم يريدون بهذا الرد على من الذين يقولون أن الوجوب لا يكون إلا في إيش، إلا في آخر الوقت، نعم. وقطعا دائما فاعل الواجب أولى وأفضل من فاعل إيش، نعم، كما هم يعني كما ذكرنا يعني في مسألة الفجر أنهم يعني يقولون بأفضلية واستحباب تأخير الفجر إلى وقت الإسفار، نعم، وكذلك في العصر، نعم. الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة، واجب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود. نعم نعم، أكملها، نعم، أقرأ مسألة بما لا يستر لون البشرة من الثياب والجلود أو غيرها، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه غير سافر. مسألة، وعورة الرجل والأمة ما بين، نقف هنا بالنسبة لستر العورة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل لا يقبل الله صلاة حائض، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عنه أيضا عندما يتكلمون عن يعني عورة الأمة. بالله شغله هذه يا شيخ، المكيف موقفين فالصلاة الناس كلها شعرت بالحر. لا يا شيخ، نعم، ما وين البرد. أقول يعني يأتي إن شاء الله الكلام عند قول يعني الفقهاء وقول الجمهور في التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة إن شاء الله. لكن الأصل قطعا هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل في وجوب ستر العورة هذا الحديث، وهذا عند جمهور أهل الفقه وأهل العلم، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، نعم. وستر العورة قطعا واجب من الواجبات على وجه العموم، يعني ما هو فقط في الصلاة، الأصل في ستر العورة أنه واجب على العموم في جميع الأوقات، يجب على كل مكلف أن يستر إيش عورته على وجه العموم وفي جميع الأوقات. وفي الصلاة قطعا يعني عدها الفقهاء وعدها العلماء أنها من شروط إيش صحة الصلاة، نعم. وبعض المالكية ما اشترطوا يعني ما جعلوه شرطا، لكن جمهور أهل الفقه أيضا جعلوه من الشروط. نعم. مسألة: فعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. نعم. رواه أبو بكر بإسناده. عن جرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه الإمام أحمد في المسند. وعنه أنها الفرجان من عنه عمن؟ نعم، يعني الراجح والمذهب عند الحنابل أن العورة إيش؟ من السرة إلى إيش؟ ولكن قول آخر أنها الفرجان فقط، العورة هي. نعم. وعنه أنها الفرجان من الرجل، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حشر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم نعم، يعني رواية عن الإمام أحمد. كيف؟ لا أيوة، كمل وين بدأ بالحديث؟ ها لما روي ها عنه كذا، لما إيش؟ نعم واضح. كيف؟ أنا أعرف هو يقول أنه كلمة وعنه أنه قول الإمام أحمد ورواية البخاري عن الإمام أحمد، يعني هذا تقصد؟ إيش الرابط؟ إيش ليش ربط أنت بين القول وبين الحديث؟ لا، هذا قول في مذهب الإمام أحمد، ما هي رواية عند الإمام أحمد في المسند، هذا كتاب في الفقه، انتبه. فهو يذكر يعني أقوال المذهب دائما، القول الذي يقدم قطعا هو الراجح وهو الأصل في مذهب إيش؟ في مذهب الإمام، في مذهب الحنابلة. وإذا قال وعنه يعني عن الإمام أحمد قول ثاني، يعني الإمام أحمد كم قول له في هذه المسألة؟ له قولان، القول الأول وهو أن عورة الرجل والأمة بين السرة وإيش والركبة، القول الثاني أن العورة عورة الرجل هي إيش؟ الفرجان فقط. واضح؟ نعم. ما هي رواية يعني، ما هو حديث يروى عن الإمام أحمد، قول. نعم. حقيقة هنا يعني هذه، كمل اقرأ مسألة الحرة حتى يعني. والحرة كلها عورات إلا وجهها وكفيها، بقوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم. قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين. ستر. نعم. وستر الكفين بالقفازين. نعم. ولو كان عورة لم يحرم سترهما. وعنه: في الكفين هما عورة، لأن المشقة لا تلحق بسترهما فأشبه سائر بدنها، وما عدا هذا عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. وعن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وثمار وليس عليها إزار؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. نعم. مسألة: وعورة المرأة كعورة الرجل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد الأمة. رواه الدارقطني. ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. نعم. الحقيقة هذه المسألة يعني مسألة عورة الأمة وأنها كالرجل، يعني كما ذكر قال في أول المسألة، قال: وعورة الرجل والأمة إيش؟ ما بين السرة والركبة. هذا يعني القول هو قطعا قول يعني جمهور الفقهاء، ما هو مذهب الحنابلة فقط، الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف جميعا على أن يعني عورة الأمة كعورة من؟ كعورة الرجل. الحقيقة يعني يعني المسألة هذه يعني هذا التقسيم أو هذا التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة، أقول من الفقهاء ليس عليه دليل، ما في عندهم دليل وما يسعفهم دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفريق الجائر، يعني تفريق ليس في محله، تفريق يعني وإن يعني اعتاد الناس ويعني من شدة أو من كثرة كلام الفقهاء في هذا الباب وأنهم يعني يكاد لا يختلفون أبدا، يكادون ألا يختلفوا في هذه المسألة في تحديد عورة الأمة أو التفريق بين عورة الأمة والحرة من النساء، أقول يعني درج الناس على ذكرها واعتادها الناس، والحق ليس كذلك. الحق والأمر يعني في شرع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. أقول التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة يعني ليس عليه دليل. هم قطعا يعني نرى الحديث الأول الذي استدلوا به، قالوا حديث أبي أيوب الذي في أعلى الصفحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. هذا يعني الأصل أنه لمن، ولكنهم حملوه على من؟ على الإماء. أيضا حملوه على إيش؟ على الإماء. فالمذهب يعني عند الحنابل أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة. والحقيقة بعض الحنابلة أيضا بالغ مبالغة شديدة جدا، لأنهم قطعا دائما في كتبهم ويعني فقهاءهم يذكرون أن عورة الأمة كعورة الرجل. فلما كان من المذهب يعني أو في المذهب قول على أن العورة في الرجال إنما هم إيش؟ الفرجان القبل والدبر، أيضا يعني في بعض الفقهاء ذكر أن عورة الأمة أيضا القبل وإيش؟ والدبر. وهذا رد عليهم يعني جد الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال هذا قبيح في المذهب وأقبح منه في الشرع. يعني لو كان الشرع هكذا لكان في الشرع إيش؟ قبح، وأنه قبيح يعني في مذهب الحنابل أن يقال، ولكن يعني قاله بعض الفقهاء. الحقيقة لأنهم تعودوا دائما واعتادوا أن يسمعوا من بعضهم على أن عورة الأمة كعورة الرجل، هذا هو الذي حدا بهم إلى هذا إيش؟ إلى هذه المبالغة وهذا الغلو. قول للإمام مالك يعني ينبغي ذكره هنا أن عورة الأمة جميع بدنها كعورة الحرة ما عدا الرأس، ما عدا الرأس. وهذا قطعا أيضا ليس عليه دليل، وإنما كما ذكر الفقهاء وذكر أيضا الإمام مالك على أنه من عمل أهل المدينة، أن الإماء في المدينة أو عمل أهل المدينة كان على أن إماءهم يكشفون الرؤوس ولا يغطون، يعني لا تغطي الأمة شعرها في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا عمل أهل المدينة من فقهاء وغيرهم فحمله. وتعرفون من مذهب الإمام مالك أو من أصول مذهب الإمام مالك اعتماد ما كان عليه عمل من؟ أهل المدينة. نعم، هذا أيضا يعني يرد على هذا أن هذا يعني في غير الصلاة. أما الحقيقة التفريق يعني في دين الله عز وجل والتفريق في شرع الله سبحانه وتعالى، أن تصلي الحرة يعني تصلي الحرة بلباس معين وتفارقها الأمة في لباسها وستر ما ينبغي ستره في الصلاة، أقول هذا أيضا ليس عليه دليل. نعم، أهل الظاهرية الحقيقة أنهم هم الذين أصابوا في هذه المسألة، وقولهم هو الصحيح، ولم يفرقوا في عورة الحرة أو لم يفرقوا بين عورة الحرة وعورة الأمة في هذه المسألة لا في الصلاة ولا في غيرها. وحملوا يعني هذا الحديث الأول كما قلنا أنه هذا في الرجال، ولكنهم هم حملوه على من؟ على الإماء، وهذا ليس بصحيح، حمل في غير محله. ثم أيضا يعني الحديث الآخر: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته. هذا يعني كما هو واضح إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا فلا ينظر إلى شيء من عورته، من عورة من؟ من عورة الرجل. نعم، فإنما تحت السرة إلى الركبة إيش؟ من العورة. نعم، فما في أقول عندهم. وثم حديث أيضا الحديث الأول الذي مر معنا، قالوا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قالوا هذا بالنسبة لمن؟ للحرائر. وهذا أيضا تفريق وإنزال للحديث على غير إيش؟ على غير منزله. أقول المسألة هذه تكلموا فيها قطعا كثير، أو هذا التفريق الذي هو قول عامة أهل العلم والفقهاء قديما وحديثا، أقول يعني خالفهم فيه قطعا من؟ الظاهرية. وإن شاء الله يعني ننتهي من المسائل، لو تحبون الآن نقرأ كلام ابن حزم رحمة الله عليه يعني في هذا الباب، لأنه الحقيقة مفيد جدا. وأولا حتى يعني نعرف يعني لهذا الإمام يعني قدره، الإمام ابن حزم كما يقول كثير من أهل العلم يقولون أنه لولا سلاطة لسانه، لولا يعني أنه كان سليطا في لسانه وكان أحيانا تبلغ به السلاطة إلى حد البذاءة أنه يتكلم ويسب يعني الفقهاء والعلماء، لكان يعني هذا المذهب من يعني أكثر ويعني أعظم المذاهب انتشارا بين أهل العلم وبين الناس، ولكن يعني هذا الأسلوب يعني في معالجة أو في بيان أخطاء أهل العلم هو الذي حدا يعني بهذا المذهب إلى عدم الانتشار. ولكن أقول يعني ما ينبغي لطلاب العلم إلا أن يرجعوا في معظم المسائل، خاصة المسائل اللي يحصل فيها مثل خلاف وكذا، إلى يعني هذا المذهب، لأنه في الحقيقة يعني على يعني ما يقول أنهم ظاهرية، لأنهم قطعا يقفون عند ظاهر إيش، يعني لما سموا بالظاهرية لأنهم يقفون عند ظاهر إيش، عند ظاهر النصوص. وإن شاء الله نحن نقرأ، ولو كان يعني هذا يأخذ وقت، لكن نقرأ المسألة هذه كلها في هذا الكتاب في المحلى لابن حزم، حتى أول نعرف يعني أسلوب يعني الإمام ابن حزم وأسلوب الظاهرية في معالجة يعني قضايا الخلاف بين الفقهاء. لحظة لحظة، هو يسوق، هو أنا ما أردنا نسوق، لكن هو إن شاء الله يأتي بهذا كله. يقول مسألة، يقول والعورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة، هذا على الأصل قطعا، لأنه كما قلنا ستر العورة الأصل أنها يعني يجب ستر العورة في جميع إيش، في جميع الأوقات. فهو قال والعورة المفترض سترها على الناظر، على جميع إيش، على كل من ينظر، وفي الصلاة سواء كان في ناس ينظرون أو في ناس إيش أو لم يكن هناك، يعني لو كان الرجل وحده خاليا هل له أن يكشف عورته ويصلي؟ قطعا لا. نعم، من الرجل. يقول والعورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة من الرجل الذكر وحلقة الدبر، هذا قطعا مذهب الظاهرية. نحن أظن قلنا ولا ما قلنا، مذهب الظاهرية أن عورة الرجل من الذكر وإيش، وأما الفخذ فهو قطعا ليس بعورة، هذا كلام الظاهرية، وليس الفخذ منه عورة. وهي من المرأة، إيش من المرأة يعني العورة، وهي من المرأة جميع جسمها حاش الوجه والكفين فقط، الحر والعبد والحرة والأمة سواء في ذلك لا فرق، كما أن في الرجال لا فرق بين الحر وبين العبد، كذا هو يعني يريد الإشارة إلى هذه، كما أنكم يا أيها الفقهاء لم تفرقوا في عورة الرجال بين الحرائر منهم والعبيد منهم، كذلك يلزمكم عدم التفريق في إيش، في النساء بين الحرة وبين من، وبين الأمة. هذا يعني أصل أو هذا قوله، ثم قطعا يعني يعالج بعد ذلك. يقول أما المرأة فإن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أنا ما علي أستعجل شوي يعني ها، فحتى بس يعني ما ننتهي إن شاء الله منه في هذه الدرس إن شاء الله. فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه. قطعا هذا مذهب من؟ مذهب الظاهرية بالنسبة للنساء. نعم، ثم يقول وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد، والخلقة الطبيعية واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء، حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده. يقول إذا جاء النص في الفرق فنقف عند إيش، عند النصوص. أما لما لم يكن هناك نص في التفريق بين الحرة وبين الأمة فإنه لا ينبغي إيش التفريق. يقول فإن قيل إن قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن قطعا حمله الجمهور على من؟ على الحرائر. قال الآية يدل على أنه تعالى أراد الحرائر، فقلنا هذا هو الكذب بلا شك. هذا قطعا أسلوب من أساليب إيش ابن حزم، على طول قال إيش كذب. يقول لأن البعل في لغة العرب السيد والزوج، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال البعولة تطلق في لغة العرب على إيش، على السيد وعلى من، فقطعا دخل فيها من، يدخلن الإماء مع من، مع الحرائر في ذلك. نعم. يقول وأيضا فالأمة قد تتزوج، وأيضا الأمة قد إيش تتزوج، وما علمنا قط أن الإماء لا يكون لهن أبناء وآباء وأخوال وأعمام كما للحرائر. يقول وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق، وهذا الحقيقة يقولونه كثير، يعني نرى في كثير من كتب الفقه وكذلك في كتب التفسير يعني هذا يدنين عليهن من جلابيبهن، قال الحرائر، من هكذا يقولون الحرائر دون من، دون الإماء. السبب إيش؟ قالوا لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، هكذا يقولون. فأمر الله تعالى الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضوهن. طيب هل دين الله سبحانه وتعالى يمنع الفساق من الاعتراض للحرائر ويبيح للفساق الاعتراض للإماء؟ حاشا وكلا، أبدا، ما يمكن. دين الله عز وجل دين حرم الفسق وحرم الفجور في أي صورة من إيش؟ فالحقيقة التفريق يعني هذا يعني. يقول قال علي، من هو علي؟ هو أبو محمد بن حازم رحمة الله عليه. يقول ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد، نحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم ووهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق، لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين، وهذه مصيبة الأبد. وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بمن؟ بالأمة. وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بمن؟ بالأمة، ولا فرق. وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق. ولهذا وشبهه وجب ألا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا عبد الله، يذكر الإسناد ثم يقول عن صفية بنت الحارث عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بقطعا إلا الآن. يستعرض إيش؟ يستعرض ما استدل به الفقهاء على إيش؟ على التفريق. نعم. قال علي وروينا من طريق مالك عن محمد بن أبي بكر عن أمه أنها سألت أم سلمة أم المؤمنين في كم تصلي المرأة، قالت في الدرع السابغ الذي واري ظهور قدميه وفي القمار. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال قلت لابن عباس في كم تصلي المرأة في الثياب، قال في درع وخمار. ما في تفريق، المرأة على طول هكذا. نعم هكذا النصوص. ومن طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة أم المؤمنين في كم تصلي المرأة في الثياب، فقالت له سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إليه فأخبرني. فأتى علي فسأله فقال في الخمار والدرع السابق، فرجع فأخبرها فقالت صدقة. ومن طريق محمد بن المثنى عن عبد الله بن إدريس أخبرنا قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن جارية كانت تخرج على عهد عائشة بعدما تحرك ثديها، فقيل لعائشة بذلك فقالت إنها لم تحض. ما احتجت على إيش؟ على خروجها كاشفة الرأس مثلا وعدم يعني التغطية على أنها من إيش؟ من الإماء، وإنما احتجت أنها إيش؟ لم تحض. نعم. فمن ادعى أنهم رضي الله عنهم أرادوا الحرائر دون الإماء كان كاذبا، ولم يكن بينه فرق وبين من قال بل ما أرادوا إلا القرشيات. وهذا قول يعني بعض أهل التفسير وغيرهم حملوا هذه ولا يبدين زينتهن أو يضربن بخمورهن على القرشيات دون إيش؟ دون غيرهن، أو على المضريات خاصة أو العربيات خاصة، وكل ذلك كذب. يقول ومن طريق ابن المثنى حدثنا ابن فضل حدثنا خصيب سمعت مجاهد أيما امرأة صلت ولم تغطي شعرها لم يقبل الله لها صلاة. ومن طريق ابن المثنى عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء قالت تقنع الأمة رأسها في الصلاة. ومن طريق عبد الرزاق عن سليمان بن موسى قال إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة حتى تقتمر وتواري رأسها. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا صلت من؟ الأمة غطت رأسها وغيبته بخرقة أو خمار. كذلك كنا يضعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن يأمر الأمة إذا تزوجت عبدا أو حرا أن تقتمر. الفقهاء دائما عندما يذكرون أن هذه مسألة يكاد يكون اتفق عليها الفقهاء إلا الحسن وعطاء، دائما يذكرون إيش يعني اختلاف أو قول الحسن وقول، ولا يشيرون إلى هذا إلى قولهما قطعا. قال علي لم يخف علينا، يعني لا يظن أحد أنه قد خفي علينا ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في خلاف هذا وعن غيره، ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ليس لأحد حجة إيش؟ نعم. يقول وإذا تنازع السلف قطعا ما ورد عن عمر أنه كان ينهى الإماء عن تغطية الرؤوس إذا خرجنا إيش؟ ثم يعني راح يذكر إن شاء الله. وإذا تنازع السلف رضي الله تعالى عنهم وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه من القرآن والسنة، قطعا هذا المنهج. نعم. وليس في القرآن ولا في السنة فرق في الصلاة بين حرة ولا أمة. والعجب أنهم عن الفقهاء أنهم لا يبالون بخلاف عمر رضي الله عنه حين لا يحل خلافه، يعني ما يهتمون إذا خالف إيش يعني عمر في قول، يعني هم ذهبوا إلى خلافه. وحيث لا مخالفة له من الصحابة رضي الله عنهم وحيث معه القرآن والسنة، يعني أن عمر إذا قال قولا ومعه الصحابة وأيده القرآن وخالف قول الفقهاء فإنهم لا يعتدون بخلاف من؟ بخلاف عمر. إذا خالفه رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي هكذا يقول. كقضائه في الأرنبي، يضرب أمثلة على هذا، عمر يعني خالفهم وهو الحق ولكنهم لم يأخذوا بقول من؟ وفي هذه المسألة لأن قول عمر وافق قولهم ومذهبهم احتجوا بمن؟ بقول عمر، مع أنه ليس معه قرآن وليس معه سنة، وهناك من يخالفه من السلف. نعم، يقول كقضائه في الأرنبي يقتلها المحرم بعناق، وفي الضب بجدي، وكقوله كل نكاح فاسد فلا صداق فيه، وقوله بالمسح على العمامة، إلى مئين من القضايا، يعني مئات، أكثر من 200 من إيش؟ من القضايا التي خالف يعني قول عمر يخالف فيها الفقهاء، ولكنهم لا يأبهون بمخالفة من؟ نعم، ويقولون بقول يخالف قول عمر رضي الله تعالى عنه. يقول فإذا وافق ما روي عنه رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي صار حينئذ حجة لا يجوز مخالفته، وإن خالفه غيره من الصحابة، وإن خالفوا القرآن والسنة في ذلك، مع أن الذي عن عمر في ذلك إنما هو في خروجهن لا في الصلاة. الذي جاء عن عمر في خروجهن تفريقا بين الحرائر والإماء، لأن عزة الإسلام وقوة الإسلام قطعا في كانت تكون في إيش؟ في بيان الفرق بين الحرائر وبين من؟ وبين الإماء. نعم، يقول فبطل تمويههم بعمر. يقول وقد روي عن مالك قال إن صلت أم الولد بلا خمار أعادت في الوقت، وقد روينا عن ابن عباس في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الكف والخاتم والوجه، وعن ابن عمر الوجه والكفان، وعن أنس الكف والخاتم، وكل هذا في غاية الصحة، وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين، أي بلا تفريق بين الإماء وبين من؟ وبين الحرائر. قال علي، من علي؟ فإن قالوا قد جاء الفرق في الحدود بين الحرة والأمة، الآن الاستدلالات إيش؟ العقلية. يقول فإن قالوا الفقهاء يعني قد جاء الفرق في الحدود بين الحرة والأمة، قلنا نعم، قلنا إيش؟ نعم، ولكن أيضا وقد جاء الفرق في الحدود بين الحر وبين إيش؟ وبين العبد. يلزمكم إذا اعتمدتم على هذا أن تفرقوا في إيش؟ في العورة بين الحر وبين العبد. فلما ساويتم بين الحر والعبد فيما هو منهما عورة في الصلاة، وفرقتم بين الحرة وبين الأمة فيما هو منهما عورة في الصلاة؟ واضح؟ وقد صح الإجماع والنص على وجوب الصلاة على الأمة كوجوبها على من؟ أما الصلاة وأحكام الصلاة فلا فرق بين الحرة وبين إيش؟ وبين الأمة، وستر العورة من أحكام الصلاة ومن توابع الصلاة، وليس من أحكام إيش؟ من أحكام الحدود. نعم، يقول وقد صح الإجماع والنص على وجوب الصلاة على الأمة كوجوبها على الحرة في جميع أحكامها من الطهارة والقبلة وعدد الركوع، فمن أين وقع لكم الفرق بينهما في العورة؟ وهم أصحاب قياس بزعمهم. يقول يعني هم أصحاب إيش؟ قياس، ويعتمد قطعا تعرفون الظاهرية يقولون أنهم لا يعتمدون على إيش؟ ويحاربون القياس. يقول مع أنهم أصحاب قياس لكنهم شوفوا كيف قاسوا وكيف قياسهم فيه اعوجاج. يقول وهذا مقدار قياسهم الذي لا شيء أسقط منه ولا أشد تخاذلا منه، فلا النص اتبعوا ولا القياس عرفوا، وبالله تعالى التوفيق. نعم، هكذا يعني يرد. والحقيقة يعني المسألة هذه يعني مسألة كشف العورات أو يعني خروج الإماء وعورتها بين السرة والركبة في الصلاة وفي غير الصلاة، هذا يعني لو تخيل الإنسان أنه يعني مع كثرة عدد الإماء في البلدة في الدولة الإسلامية في خروج النساء يعني وخروج يعني صدورهن ونحورهن وشعورهن وسيقانهن، أقول هذا يعني منظر يعني كما قال جد الإمام ابن تيمية أمر في غاية إيش؟ في غاية القبح في المذهب وفي الشرع. نعم، نعم. من نازع عمر من الصحابة؟ لا، السلف تابعين الحسن وغيره. ثم ما جاء عن الصحابة التفريق الذي عن عمر ليس في عورة الصلاة. نعم. نعم. فما في يعني كشف الرأس فقط، ما قال من السرة إلى الركبة، لكن القول من السرة إلى الركبة منين جابوها؟ يعني ما الذي حمل الفقهاء على أن يجعلوا عورة الأمة كعورة الرجل؟ من أي باب من أبواب القياس؟ من أي باب من أبواب القياس قالوا بأن عورة الأمة كعورة من؟ كعورة الرجل. منين؟ يعني هل هي أقرب للرجال منها إلى النساء؟ نعم. كم؟ لا. نعم. هذا دليل على التفريق في العورة بين الحرة وبين الأمة. هذا أمر مستثنى من الشرع، استثنى الشارع مسألة إيش؟ الحدود. ولكن هذا الاستثناء موجود في الرجال ولا ما هو موجود أيضا؟ موجود. إذن لماذا فرقنا في النساء في عورات النساء ولم نفرق في عورات إيش؟ في عورات الرجال. واضح؟ نعم. طيب نكمل إذا تحبون نكمل. قال علي: فإن قيل فلما فرقتم أنتم بين من اضطر المرء بين من اضطر المرء إليه بعدم أو إكراها في الصلاة مكشوف العورة وفي مكان فيه مفترض عليه اجتنابه أو في، لأنه قطعا هم عندهم عند الظاهرية أنه إذا صلى الرجل أو مثلا خير الرجل بين ثوب نجس وبين كشف العورة قال يخلع الثوب ويصلي إيش؟ ويصلي عاري. نعم. يقول يقول وقال أبو حنيفة: العورة تختلف، فهي من الرجال ما بين السرة إلى الركبة، والركبة عورة والسرة ليست عورة، وهي من الحرة جميع جسدها حاشا الوجه والكفين والقدمين، وهي من الأمة كالرجل سواء بسواء، فتصلي الأمة وأم الولد والمدبرة عندهم عريانة الرأس والجسد كله حاشا مئزرا يستر ما بين سرتها وإيش وركبتها، ولا كراهة عندهم لذلك. قال: وأحكام العورات تختلف، فإذا انكشف من الرجل أكثر من قدر الدرهم البغلي من ذكره أو من المرأة من فرجها في حال استقبالهما الافتتاح للصلاة أو في حال استقبالهما الركوع أو في حال استقبالهما القيام بطلت صلاتهما. هذا بالنسبة للرجال والنساء، إذا انكشفت العورة المغلظة بقدر يعني الدرهم فيقول أبو حنيفة أن الصلاة إيش يعني تبطل. فإن انكشف هذا المقدار من ذكره أو من فرجها في حال القيام أو في حال الركوع أو في حال السجود فستر ذلك حين انكشافه، لم يضر ذلك صلاتهما شيئا. فإن انكشف من ذكره أو من فرجها في كل ما ذكرنا قدر الدرهم البغلي فأقل، لم يضر ذلك في صلاتهما شيئا طال ذلك أم قصر. فإن انكشف من فخذ الرجل أو الأمة أو الحرة أو مقاعدهما أو وركيهما أو من جميع أعضاء الحرة الصدر أو البطن أو الظهر أو الشعر أو العنق مقدار ربع العضوي فأكثر، يقول بطلة الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد. فإن انكشف من كل ذلك أقل من الربع لم يضر الصلاة شيئا. وقال أبو يوسف: لا تبطل الصلاة إلا أن ينكشف مما عدا الفرج أكثر من نصف العضوي. قال أبو حنيفة: يقول فإن اعتقت أمة في الصلاة فإنها تأخذ قناعها وتستتر، يعني أثناء الصلاة وهي تصلي جاء سيدها وقال أنت إيش، فينبغي على طول تمسك لها قناع وإيش وتستتر وتبني على ما مضى من صلاتها. فإن بدأ الرجل الصلاة عريانا لضرورة ثم وجد ثوبا فإن صلاته تبطل ويلزمه أن يبتدئها ولا بد، وسواء كان وجود الثوب في أول صلاته أو في آخرها ولو قعد مقدار إيش التشهد ما لم يسلم. يقول هذا مع قوله يعني لو كان صلى يعني ما عنده مثلا إيش ليس له ثوب صلى عريانا ثم جاء الثوب إن كان في أول الصلاة فالصلاة إيش تبطل. نعم. وسواء وجود الثوب في أول الصلاة أو في آخرها ولو قعد مقدار التشهد، يقول ما لم يسلم. هذا مع قوله أن المصلي إذا قعد مقدار التشهد ثم أحدث عامدا أو ناسيا فقد تمت صلاته ولا شيء عليه، فصار وجود الثوب أعظم عنده من البول أو الغائب. كلام عمن؟ أبو حنيفة قطع يعني في التشهد، أن الرجل إذا كان جالسا في التشهد وقبل أن يسلم أحدث، خرج منه إيش يعني أحدث، انتقض وضوءه فيقول صلاته إيش صحيحة، الصلاة عندهم إيش صحيحة. يقول أنه إذا جاء الثوب وهو عريان وما بقي له إلا مقدار من التشهد تبطل إيش الصلاة وينبغي على أنه إيش يعيد الصلاة. فيقول هنا ابن حزم أنه عنده يعني مجيء الثوب بالنسبة للعريان أشد من إيش من البول والغائط والحدث في إيش، لأنه ذاك ما يبطل وهذا إيش يبطل. نعم. قال فلو زحم المأموم أو زحم حتى وقع إزاره وبدا فرجه كله فبقي واقفا كما هو تمت صلاة الإمام، فصلاة ذلك المأموم تامة، فلو ركع بركوع الإمام. قال فهل لهذه الأقوال يقول دواء أو معارضة إلا حمد الله تعالى على السلامة منها؟ هذا أسلوبه. نعم. وهل يقول يحصى ما فيها من التخليط إلا بكلفة؟ وقال مالك، انتهى الآن من أبو حنيفة، الآن نرجع عند من؟ نجي. يقول وقال مالك، نحن لحظة، والأمة عورة كالحرة حاشا شعرها فقط فليس بعورة، فإن انكشف شعر الحرة أو صدر أو فإن انكشف شعر الحرة أو صدرها أو ساقها في الصلاة لم تعد إلا في إيش؟ إلا إن كانت في وقت الصلاة. قال علي ولا ندري قوله، يعني ما نعرف إيش قال في إيش في الفرج، وما نراه يرى الإعادة في ذلك من ذلك إلا في الوقت، وقد تقدم إفسادنا لقوله بالإعادة في الوقت فيما سلف من كتابنا هذا، فأغنى عن إعادته، ولا فرق عنده بين نسيان وعمد بذلك. وقال الشافعي، رجع لمن؟ يقول إن انكشف من عورة الرجل وهي ما بين سرة إلى ركبتها، وعورة المرأة وهو جميع جسد الحرة أو الأمة حاش الشعرة حاش شعر الأمة ووجهها ووجه الحرة وكفيها وكفي الأمة شيء قل أو كثر، فإن ستر في الوقت لم يضر شيئا والصلاة تامة، وإن بقي مقدار ما قل أو كثر لم نقل ببطلان الصلاة سواء كان بالنسيان، والنسيان والعمد فيه سواء. قال علي وهذا تقسيم لا دليل أيضا إيش؟ لا دليل عليه. يقول بس هذه مسألة أخرى، مسألة العراة كيف يصلون، أيضا يعني خالفهم أي ورد عليهم رد يعني قوي جدا وشنع على تفريق، لأنهم إيش قالوا الجمهور؟ تذكرون مرت معنا المسألة هذه، لكن قال يصلي إمامهم إيش في أو يصلون إيش قعودا، فيقول هذا تفريق ما أنزل الله به من سلطان، ورد عليهم ردا قال أبدا، لأنه قطعا هذا قول لا يعني ليس في كتاب الله ولا في سنة، بل عليهم أن يصلوا صلاة عادية، الإمام يتقدمهم والمأمومون يتأخرون عن إمامهم، ووجب عليهم غض إيش أبصارهم، غض إيش أبصارهم. نعم نعم هذا غض الأبصار لا شك. نعم. طيب يعني الحق، وهذا يعني هكذا طريقته في معالجة إيش وفي رده، ولكن يعني لا شك أقول يعني في كثير، والكتاب يعني فيه علم جم قطعا يعني، فلا ينبغي الحقيقة يعني التحقير من شأن يعني هذا المذهب أو هذا العلم أو هذا الإمام رحمة الله عليه. نعم. والحقيقة الراجح والصحيح في هذه المسألة قطعا أنه لا فرق بين عورة الحرة وعورة إيش وعورة الأمة في الصلاة. نعم نعم اقرأ. ما يعرف عن الإمام أحمد كثير. نعم نعم. يقولون أنه سئل عن الترمذي قال لا أعرفه أيضا، قطعا كان في الأندلس بعيد يعني عن بلاد المشرق. نعم. وكما يقول أهل العلم والعلماء يقولون العلم إنما كان في المشرق وليس في المغرب، يعني العلم الحقيقي كان في إيش يعني لأهل المشرق فضل عظيم جدا على أهل المغرب في إيش، هذا ما هو بس في المغرب، هذا في الأندلس كان في أوروبا يا شيخ كان. نعم. قطعا لا يبلغه يعني كثير ما في بلاد المشرق. نعم. ايوه طيب. لا ما لا ابدا، الانتهاء عندنا التسليم، عندنا التسليم. نعم. الانتهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحريمه التكبير وتحليله ايش، فالتسليم هو التحليل هو التحلل والخروج من الصلاة، فلما لم يخرج وأحدث قطعا هذا يدل على إيش؟ نعم بطلان الصلاة ما في كلام. أما ذاك صلى عاريا وهو معذور ثم جاء الثوب، نعم ما في مانع يقول أنه يستتر بالثوب ويبني على صلاته، أما بطلان يعني ما قد مضى وقد صلى وهو على يعني صحة شرطه أيضا صعب. ها ما نسلم الله انه يجوز الصلاه، ما يجوز يعني ما يصح صلاة الرجل النبي إذا نسى قبل أن يصلي. نعم. لكن نقول نفرض أنه هذا يعني هذا قوله. نعم. يعمل به. فإذا قال أن الرجل إذا وجد الثوب مطرد صلاة فسع لن نقول صلاة له وجه. لأن هذا بني على شرط مفقود وذاك بني على شرط موجود. طيب لكن فقد الشرط الموجود هذا وهو في الصلاة وهو لم يتم الصلاة. عنده انتهى. لا يا شيخ عنده لكن الصواب إيش؟ لا الصواب ما في. الصواب والحق إيش انتهى؟ لا. يعني هل الطهارة شرط في صحة ابتداء الصلاة فقط عند الابتداء ولا إلى الانتهاء من الصلاة؟ ما في كلام. ففقد الشرط وهو لم إيش؟ وهو لم يخرج من المشروط وهو ما زال في المشروط افتقد إيش؟ افتقد لشرط الصلاة نعم فقطعا تبطل الصلاة. نعم. وهو ما قال شيء أيضا الإمام ابن حزم قال يعني عنده أنه مجيء الثوب أشد من إيش من البول والغائط والحدث في إيش لأنه بالبول والغائط والحدث هو قطعا أبو حنيفة ما يريد البول والغائط ولكن هذا من باب إيش التشنيع أبو حنيفة قال إذا خرج منه ريح يعني الحدث إذا خرج منه الريح خلاص يتم صلاته وصلاته صحيحة ما في داعي يعيد الصلاة لكن أيضا هذا قول خطأ لا شك نعم يعني خلاف الحق. نعم. تحبون نخلي بعض الوقت للأسئلة ولا نكمل؟ ها؟ أه؟ ها؟ أه؟ ما أسمع. كيف؟ إيش نعمل؟ الشروط يعني أنتم طولتم في الشروط. نعم لا شك قطعا مهمة نعم. خاصة أنا الحقيقة عندي هذه المسألة يعني لأنه يعني انتشر وشاع يعني دائما أنه الأمة عورتها عورة إيش؟ هذا الحقيقة قبح يعني ها نعم يعني قول يعني ها ما هو يعني لا يسلم لهم نعم حتى خرج الصلاة يا شيخ يعني يفرق ببعض الشيء هذا التفريق لأنه كان في أول أي إيش أيوة سبحان الله يعرفنا بالستر يا شيخ ما هن فاجرات ما هن فاسقات نعم ما هو إماء الإماء ما فيهن يعني متدينات قد يكون في الإماء من هن أتقى من إيش من الحرائر وأقرب إلى الله عز وجل من دائه يعني طيب عجيب ليش يعني ما في يعني إماء وعبيد أزواج ومتزوجين من أهل الإيمان ما في نعم كيف نعم بعد النساء المؤمنين يعني نساء الرجل يقال عن زوجته وعن إيش وعن أمته أيضا أنت تخيل يا شيخ تصور أن الإماء يخرجون في الشوارع يعني بالصدور والشعور والنحور إيش هذا منظر ها لا لكن يعني إنه هذا أمر يعني مشروع وإنه هذا الكلام يعني في يعني خلاف يعني مقاصد يعني الشريعة وخلاف يعني مراد الله سبحانه وتعالى نعم أقول تحبون نكمل ونخلي وقت للأسئلة ها بس أربع أخذنا ابن حزم اليوم ها أخذكم ابن حزم رحمة الله عليه نعم طيب أقرأ نكمل ما نكمل حتى ننتهي من مسألة الفخذ أيضا نعم ولا قرأتها أنت إلا كيف لا يعني الجمهور قطعا يعني أهل الظاهر كما قلنا وكما يعني سمعنا قول ابن حزم أن الفخذ ليس إيش ليس بعورة ويستدل قطعا على ما يعني كان من ظهور فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وغير لكن قطعا الجمهور على أن الفخذ إيش عورة جمهور أهل العلم على أن الفخذ عورة ويعني يقول أنه يردون على هذه الأدلة وما ذكر يعني من نظر يقول هنا حتى أني ألا أنظر إلى بياض فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري يقول هذا أولا حكاية فعل يعني حكاية فعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عندما كان جالسا على البئر ودخول يعني أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يقولون أنه هذا الأمر وهو انكشاف الفخذ هذا على الأصل على أصل إيش البراءة هذا هو إيش الأصل ثم جاءت أحاديث أخرى ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف إيش ويعني كما قلنا لو تذكرون عندما ذكرنا عن مس الفرج بالنسبة لانتقاض الوضوء وعدم انتقاض الوضوء قلنا يعني من المرجحات التي يذكرها الفقهاء في الترجيح بين الأحاديث والنصوص ما الحديث الذي يأتي موافقا للأصل وللبراءة الأصلية ويأتي حديث آخر على معارضة لهذا الأصل والبراءة الأصلية قطعا يكون أرجح من إيش؟ من الحديث الذي جاء موافقا للأصل. نعم. ثم يذكر البعض وبعضهم يقول قد تكون هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبعض قال يعني قد يتسامح في مقدمة الفخذ أو في أوائل الفخذ مما يوالي الركبة أكثر مما يتسامح فيما على ذلك، كلما يعني على الأمر أو على مكان الفخذ ودنا من مكان العورة المغلظة كان إيش؟ كان أشد في إيش؟ في التحريم وفي التغليظ. هذه قطعا مرجحاتهم وهذه ردودهم على يعني ما جاء من أحاديث تعارض يعني قولهم أو تعارض الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية إيش؟ بتغطية الفخذ. نعم. وأنه من العورة. نعم. الركبة لا. نعم. مسألة أم الولد والمعتق بعضها كالأمة لأن الرق باطن فيها، إلا أنه يستحب لهما التستر لما فيها من شبه الأحرار، وعنه أنهما كالحرة لذلك. عنه عمن؟ عن الإمام أحمد. نعم، يعني الإمام أحمد يظله أنه لا يعني لا إذا كانت أمة بين رجلين، ها، بين سيدين، واحد منهم قال أنا أعتقتها، كم يعتق منها؟ النصف. والثاني قال لا أنا ما أعتق، نخليها تبقى، ها، فيكون يعني تكون هذه الأمة نصفها معتق ونصفها إيش؟ باق على إيش؟ على الرقي. هذه يقول مثل هذه المرأة وأم الولد كذلك، إذا يعني نكحها الرجل ووطأها سيدها ثم أنجبت، قطعا هذه يكون لها حكم آخر غير حكم إيش؟ غير حكم الإماء، لأنها إذا إما يعتقها وإما تعتق وتكون حرة بموت من سيدها. نعم. فهذه يقول لأنها أيضا شابهت ببعض الشيء بعض الحرائر، فقالوا إيش؟ أنها تغطي وتكون يعني عورتها كعورة من؟ كعورة الحرائر. هذا قطعا على التفريق، نحن رجحنا عدم إيش؟ عدم التفريق مطلقا. نعم. نعم. كيف؟ طيب أذن يا شيخ. ها هذا عادة يكون في غير النكاح، لأنه إذا وطأها أحدهما صارت له، لا ما في، يعني قبلها في الخدمة وفي غيرها، لا.